موضوع درس فی مجیء الرسل الی لوط علیہ السلام و قصة قومه سورة العنکبوت تفسیر الجلالین الی ان قال اللہ تعالی فی کلامه الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا لأنهم حصان الوجوه في سورة أضياف فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك بالتشديد والتخويف وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ونصب أهلك أطف على محل الكاف إنا منزلون بالتخويف والتشديد على أهل هذه القرية رجزا رجزا عذابا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون يتدبرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا إلى آخر الآيات كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة مجيء الرسل إلى إبراهيم عليه السلام أولا بالبشارة فأنهم جاءوا بالبشرى إلى إبراهيم عليه السلام وبالعذاب والإنذار إلى قوم لوط عليه السلام وجرى ما جرى بينهم وبين إبراهيم عليه السلام ثم أنهم جاءوا إلى لوط عليه السلام فقال تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم الآية قرأنا قبل ذلك بس فرق ما بين الآية أنها هنا زائد الآية الأولى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أما في هذه الآية ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا زيد أنها هنا لماذا توكيدا وتأكيد فلما أن الرسل أنهم قدموا لوط عليه السلام وأنهم في صورة إنسان بشر مرد أملى حصان الوجوه الذي ليس يعني على حسن صورتهم أعد في ذلك الوقت فلما رأى لوط عليه السلام سيئ بهم حزن بهم حزن بسببهم لما لأنه أعلم بأهوال قومه وأفعال قومه. أما كما قرأنا قبل ذلك في كثير من الآيات في بعض السور تفصيل وفي بعض السور إجمال. أما هاونا فإجمال، هاونا جاء فكسي بهم وذاق بهم زرعا. أما جاء في آيات أخرى كأن قوم لوط عليه السلام نعوذ بالله أنهم قدموا إلى لوط عليه السلام وطلبوا منه الأزياف وجاءه قومه يهرؤون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات حتى اضطر إبراهيم ولوط عليه السلام وقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فبذلك جاء في آيات أخرى تفصيل وجاء في بعض السور على سبيل الإجمال لما لأن مقصود من قصص القرآن العبر المواعظ النصائح، ليس مقصود بيان قصص القرآن کے تفصيل من أوله إلى آخره بحسب ترتيب الوقائع أو بحسب قصص التواريخ وغيرها، لا مقصود عبرة. وبذلك في بعض الآيات إجمال وفي بعضها تفصيل. جاء هنا فلما أن جاءت رسلنا نسبة إلى عظمة الله سبحانه أنهم رسل من الله ملائكة، وبذلك جاء رسلنا وأنهم معظمون. لماذا؟ لما لأنهم مرسلون من الله العظيم، وبذلك الرسول له عظمة باعتبار المرسل الذي أرسله. فلما أنهم مرسلون من الله سبحانه وأيضا نسبوا إلى الله سبحانه، فلما جاءت رسلنا ها هناك فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم يعني ساء بهم، سيء بهم قال بعض العلماء يعني جاءت به جاءته المساءة والغم بسببهم. سيء بهم معنى جاءته المساءة يعني بإعتبار قواعد كنائبا الفاعل ضمير مصدر، والغم هذا عطف تفسير للمساءة، بسببهم أشار إلى ذلك سيء بهم يعني أن الباب سببية. سيء بهم كيف سيء بهم يعني جاءته المساءة بسببهم يعني أن با هذه سببية سيء بهم وضاق بهم زرعا وضاق بهم زرعا. قال المفسر رحمه الله تعالى هنا في تفسيره قال صدرا. لماذا افهم؟ لان صدر ما حاصل المعنى والا الزراع كان بمعنى القوة والطاقة، فهذا في محاورات العرب يقال ذاق زرعا يعني اذا حصل له الضعف، او اذا يقال رحب زرعا. لما؟ لان من كان زرعه طويل ينال ما لا ينال القصير، فهذا إنسان ذرع كثير وهو ينال ما ينال هذا القصير. فبذلك يعني ضيق الزرع أنها كناية إلى الضعف وإلى العجز، فلان عاجز ذاق به ذرع ما عنده قوة يدفع به الأداء. فإذا يقال رهب به ذرعا يعني هو عنده قوة، عنده استطاع، يعني زرعه طويل، باه طويل، أنه بانا يستطيع أن يدفع به الأداء. فبذلك كما جاء تفسيره في آية أخرى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هاهنا جاء ضاق بهم زرعا. لما حصل وزرعا منصوب ضاق به زرعا زرعا منصوب ونصب هذا على ماذا عند علماء القواعد منصوب على التمييز تمييز يعني انه لما احيانا النصب يكون منصوب على الحال واحيانا هذا زرعا منصوب ماذا على التمييز ضاق به زرعا فلما علم الملائكه أن لوط عليه السلام أنه حصل به الحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك إنا منجوك وأهلك إلا امرأة. أيضا افهم کہ هذا نفس الترتيب الذي كانت قبل ذلك الذي قرأنا في الآيات السابقة فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أولا جاءوا بالإبشار اشارہ مقدم انذار مقدم انذار مؤخر اول جاؤ بشرا بابراہیم علیہ السلام باسحاق و یعقوب بعدو و بعد البشارت انہم ایضا اخبروا ابراہیم علیہ السلام کہ انا مہلکو علی ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین فبذلک الابشار مقدم انذار مؤخر ہا ہنا کما ایضا افہم کہ ابشار مقدم و انذار مؤخر قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك بها بشار لوط علیہ السلام بالنجات بالنجات نجات نجات لوط علیہ السلام ومن معه من المؤمنين وفي اخر انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا بما كانوا يفسقون يعني ابشار مقدم وانذار مؤخر كما في قصه ابراهيم علیہ السلام البشاره مقدم والنذاره مؤخر ابشار مقدم وانذار مؤخر فبذلك في مصطلح العلماء يقال هذا اللف النشر مرتب يعني الايات على ترتيبها وايضا فيها اشاره كهذا مجيء الرسل من الله والبشاره من الله والانذار بالعذاب من الله سبحانه وتقديم البشاره على الانذار لماذا لان سبقه الرحمه على الغضب كما جاء سبقت رحمتي على غضبي وايضا ها هنا كما جاء قالوا لا تخف ولا تحزن افهم يعني صيغتان ما يتعلق بالخوف وما يتعلق بالحزن قال العلماء رحمهم الله تعالى صيغتان يعني خوف ونفي الخوف ونفي الحزن اذا كان استعمال حزن لما انسان اذا له حزن بسبب اخر كما جاء في الحديث لما قدم ابراهيم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا ابراهيم انا بفراقك لمحزونون ولكن لا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا لله وانا اليه راجعون فبذلك كان محزونون بسبب فراق ابراهيم ان لوط علیہ السلام محزون بماذا بسبب ملائکہ علیہم السلام علیہم السلام کہ انہم احسان الوجوہ وعادت القوم معلومۃ معروفۃ عنده وليس هذا مجرد منه يعني خوف بل انه يعلم عادت القوم حتى جاء القوم على بابه قالوا جاءه قوم يهرعون الیہ من قبل كانوا يعملون السیئات يعني فانظر اجتراء القوم فبذلك جاء في الحديث كي انسان اذا اذنب ذنبا نكت على قلبه نقطة سوداء فاذا اذنب ذنبا اخرى جاء نقطة اخرى حتى اسود قلب فاذا اسود قلبه الان لا يبالي ليس عنده اهمية الذنب واهمية الجريمة واهمية الخطأ مطلق لمن جاء القصابة جاء الرين على قلبه فبذلك يعني إنسان إذا كان مثلا رجل مؤمن الحمد لله مؤمن ام وانه ما شاء الله متمسك بكتاب الله بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بالاعمال الصالحه اذا اخطا او صدر منه خطا انسان كلنا خطاؤون ولكن اذا كان اول خطيئه يضطرب ويخاف وهو متحير وحتى يعني منفعل من شدة الحياء والاستحياء عرق عرق من راسه إلى رجليه وهو يضطرب ويخاف أحيانا ينظر يمين وشمال وجنوب وكذا وكذا وخائف وجل مضطرب ولكن نعوذ بالله المجرمين الذين يعني تمرنوا على الجرائم والذنوب والخطايا لا يبالون به شيء ولا به شيء لماذا؟ لأن جاء على قلبه سواد كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسود قلبه فهذا القوم بلغوا إلى هذا الحد في الجرائم كي جاءوا على باب النبي لوط عليه السلام وطلبوا منه الأذية يعني أي جرم أشد من هذه الجريمة النكراء كأنهم نعوذ بالله يعملون الفاحشة ويريدون ارتكاب الفاحشة وأنهم يأتون على باب النبي لوط عليه السلام ويطلبون منه الأذية وأن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ولكن ما جاء الحياء بهم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لطالما ما نريد فبهذا أن الملائكة أنهم أخبروا قالوا لا تخف ولا تحزن فبذلك إذا كان مثلا لازم لمن لأن هذه صيغتان إذا استعمالهما في شخصين أو في زمانين أو في شيئين وإلا يكون صيغة واحدة مثلا موسى عليه السلام لما أمره الله تعالى ما تلك بيمينك يا موسى إلى آخره فلما ألقى فصار حية تسعى قال خذ أو فر موسى قال خذها ولا تخف لما الآن فقط موسى عليه السلام كان خائفا على نفسه من الحية فبذلك قال الله تعالى خذها ولا تخف سنعيدها في سيرتها الأولى ولكن أما في قصة أم موسى عليه السلام قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت إليه فألقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني ها هنا كما جاء لا تخف ولا تحزن يعني لما قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك لا تخف يعني على نفسك وعلى أهلك أنهم لن يصلوا إليك مطلقا إنا رسل ربك ملائكة وملائكة إن الله تعالى آتاهم من القوة ما آتاهم لا يتصور به الإنسان كأن الله تبارك وتعالى آتاهم القوة بذلك إن الله تبارك وتعالى جعل على جهنم ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكما جاء يوم القيامة أن حتى إذا أن الملائكة ملائكة العذاب يعني ملكا من الملائكة إذا دفعة للكفار يحوي في نار جهنم 70,000 من الكفار فانظر إلى قوتهم لما إن أنهم مامورون من الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى آتاهم ما آتاهم فبذلك أن جاء هنا يعني مقصود من هذا التفصيل ماذا ردا على الروافض الذين نعوذ بالله كتبوا في كتيباتهم كأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الغار لما أنه جاء كأنه بكى بكاء قالوا أنه صاصيا وبكى بكاء أنه ليس كان له حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بل أنه يريد أن بكاءه وصياحه وصراخه يسمع الكفار ويأخذون النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل السنة والجماعة كما هو في تاريخ قصة الهجرة معروفة مشهورة في الروايات الصحيحة مرافقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مصاحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومثل هذه المرافقة والمصاحبة ما حصلت مثل هذه المرافقة لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية كاملة ليلا ونهارا في مكان محدود ليس ما إلا أبي بكر هذه المرافقة ما حصل لأحد. هذا يعني في هز أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إن الله تبارك وتعالى كتب وإن الله تبارك وتعالى رفع شأنه ورزقه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمرافقة في الهجرة. ليس الأحيان الإنسان يكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم أسر الأصحاب أخرى فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلان أنه كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلان أنه كان من أصحاب بدر لا شك فضيلة مناكب جليلة ولكن فانظر الغار غار في الجبل وكم موضعها إلى الآن موجود كم متصوى ليس كان بيتا من البيوت غار كهف في داخل الجبل والآن من ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبي بكر بس رضي الله تعالى عنه في جميع الأوقات يعني ثلاثة أيام متواليات. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ينام أين فراشه أبي بكر فإذا أراد أن ينام وحارسه من أبي بكر خادمه من أبي بكر إذا أراد أن يستأنس بأحد أنيس من أبي بكر إذا أراد أن يتشاور مع أحد المستشار من أبي بكر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك الأعداء لما ما حصل لهم الفرصة كتبوا في كتيباتهم يعني على سوء معتقداتهم وعلى سوء أعمالهم وفرك أن أبي بكر بكى بكاء شديدا وقصده بماذا بأن يسمع أصواته إلى كفار قريش حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني جهالتهم وإنادهم مع أبي بكر أولا بإعتبار عقل بإعتبار نقل ثم بإعتبار عقل بإعتبار نقل إن الله تبارك وتعالى قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما جاء لا تخف جاء لا تحزن ما كان أبي بكر خائف على نفسه أنه كان محزونا بأجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يصل إليه أحد كما أن لوط كان محزونا بسبب الملائكة لأنه لا يعلم كأنهم ملائكة. فبهذا هنا أيضا كما ما جاء لا تخف يا أبا بكر يا لا تحزن إن الله معنا وأيضا معية العلم لجميع المخلوق هذا معية أمي وهذا معية خاصة معية من الله تبارك وتعالى معية خاصة لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فلا جاء هو معكم أينما كنتم لما لأن علمه محيط بسائر خلقه جميع المخلوقات لا يخلو عن علمه لا يخلو عن علمه ذرة واحدة جميع المخلوقات يعني في إحاطة علمه تبارك وتعالى لا يخلو ولا يخرج عن إحاطة علمه شيء قد أحاط بكل شيء علما هذا معية العلم وأحيانا معية خاص معية النصر من الله سبحانه كما أن موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهدين ولكن موسى عليه السلام كسر المعية لذات إن معي ربي أما هاهنا قال الله تعالى نبي قل إن الله معنا يعني نفس المعية كما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حصلت لأبي بكر وأيضا قال الله تعالى لا تهزم لمن أنه علام الغيوب عليم بذات الصدور لا يخفى عليه خافية هو عالم بما كان وما يكون فبذلك ما قال لا تخف قال لا تهزم کہ حتی لا یدی تری احد من الجہال یا تری دالا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر ما کانا محزونا لنفسی کانا محزونا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فبذلك جا ہونا لا تحزن ان اللہ معنا وحصل له شرف الصحبت بالنص یعنی انسان نعوذ باللہ اذا انکر صحبت ابی بکر فقد کفر باللہ لمن لانه کفر بکتاب اللہ کفر بکلام اللہ فلا شک فی کفره لمن لان صحابیت ابی بکر وصحبت ابی بکر ثابت بالنص القطعی منصوص من اللہ سبحانه اذ یقول لصاحبه وهاونا ما فی احد ثانی حتی یرجع ضمیر الیہ یعنی فنظر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لما نظرت هذه الآیہ ثانیتین اذ هما فی الغار اول جاء تاکید ثانیتین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه الان ما فی اذا کان لو کان احد معه یقال لا لا لا یراد ابی بکر صاحبی بل یراد صاحب آخر لیکن هاونا ما فی یاد غیر موجود ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبذلك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابية أبي بكر يعني ثابت بالنص القطعي من أنكر فقد كفر بكتاب الله فبهذا كما جاء هناك لا تخف ولا تهن وكان بعض العلماء من المفسرين كي لا تخف من يصل إليك ولا إلينا إنا رسل ربك ولا تحزن يعني على هلاك على هلاك قومك لما لانهم يستحقون الهلاك لا تحزن عليهم طيب لو القول الاول ولو القول الثاني ما انا حزن اما لاجل الملائكه اما لاجل القوم فبذلك اولا جاءوا بالابشار قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك او منجوك هي قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعضهم بالتشديد وقرأ بعضهم بالتخفيف وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري ومصيب إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك وأهلك يعني بنات لوط عليه السلام إلا امرأتك يعني لما لأن امرأة لوط كانت كافرة وامرأة لوط كانت مع قومه انها كانت تخبر قومها بأضياف لوط علیہ السلام كما اخبرت في هذه المرة الاخيرة ايضا کہ لما قدم ملائكة وهم ما شاء الله احسان الوجوه ذابت امرأة واخبرت قومه جاؤ عند لوط علیہ السلام ناس جاؤ عند لوط علیہ السلام ضيوف عندهم جمال لا يرى مثله فجاؤه قوم يهرعون إليه كانت من الغابرين كما قرانا قبل ذلك في الآيات السابقة قال العلماء من علماء النحو جاء أهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك أهلك منصوب نصب بماذا قال نصب أهلك لما لأن أطفها على ماذا اطفها على محل کاف خطاب لمن کاف خطاب لمن لوط علیہ السلام انا منجوك یعنی لوط علیہ السلام واہلك اطف على ماذا على الکاف فلما كان کاف منصوب اہلك منصوب فبذلك جاء اہلك انا منجوك واہلك منصوب نصب بماذا لم لانه عطف على کاف ایو کاف انا منجوکا هذا کاف الخطاب للوط علیہ السلام فلما انه قال منصوب اهلک سارا منصوب بس هذا یعنی بشارت لوط علیہ السلام بالنجات و نجات اهله الان الانذار انا منزلون على اهل هذه القریت رجزا من السماء انا منزلون على اهل هذه القريه ايضا قراءتان افهم قرا بعض القراء بالتخفيف وقرا بعض القراء بالتشديد قرا بعض منزلون وقرا بعض بالتشديد انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء وقراءتان يعني تشديد وتخفيف سبعيتان فبايتهما قرا القارئ فمصيب وأيضا افهم کہ قالوا انا منجوكا قالوا انا منزلون لما لأنهم مأمورون من الله مرسلون من الله وإلا ليس بيد الملائكة انزال العذاب ليس بيد الملائكة نجات لأحد افهم فبذلك كما بعض الجهلاء يستدلون بهذه الآيات کہ الملائكة قالوا انا منجوكا النجات معنى بيد الملائكة فإذا كان بيد الملائكة والرسل أفضل من الملائكة ولكن هذا استدلالهم استدلال فاسد محض تاويل باطل في كلام الله تبارك وتعالى لما قالوا إنا أولا لما جاء فلما جاءت رسلنا رسلنا من رسل من الله ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا أنهم رسل من الله فلما أنهم مرسلون من الله سبحانه وهذا الكلام كلها في الحقيقة نسب إلى الملائكة لمن أنهم مأمورون كما قم في الأحاديث جاء فكتب رسول الله فكتب النبي صلى الله عليه وسلم فكتب فإلا معنى أمر بالكتابة رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولكن كان يأمر بالكتابة